السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، والآن يعني ندخل في سنن الوضوء. انتهينا بفضل الله من فرائض الوضوء، وهي ستة على المذهب كما قال ابننا محمد، في المذهب الجديد ستة، وفي المذهب القديم أو القول القديم سبعة بإضافة الموالاة، لكن الجديد المعتمد عندنا هو ستة فقط، وهي النية وغسل الوجه عشان الوقت بقى طولنا معاكم، وغسل اليدين ومسح الرأس، وغسل اليدين غسل اليدين ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وطبعا هنا اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين، والسادس الترتيب. فقال والسنن، سننه أي سنن إيش؟ سنن الوضوء. قال وسننه السواك أولا. وقال السواك، قد بينا في فصل إن السواك من المستحبات عموما، لكنه من أفضل الأوقات التي فيها المستحب او افعال السواك ان يكون عند الوضوء. ايش هو ايه السواك؟ احنا وقفنا الدرس تقول لي جيب السواك منين؟ طبعا دي هقول لك بعد الدرس يا عمار، ده بينفع كده؟ يعني انت قاعد بيجي الدنيا مش عارف تشتري السواك منين؟ طب خليك معايا في الدرس بقى. حاضر. فقال السواك، والسواك من سنن الوضوء، لكن متى يكون السواك؟ احنا درسنا متى يكون السواك، متى السنة في السواك في الوضوء. انا اقول لكم، لان الان اما قبل غسل اليدين، فالسنة انه يستاك قبل غسل اليدين، يبقى المحل هنا ايش؟ قبل غسل اليدين. ولكن المعتمد في المذهب عندنا انه بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. يعني متى يستاك؟ يغسل الكفين ثم يستاك ويتمضمض. كان المناسبة أنه لو استكى بالسواك ممكن يحتاج أن يزيل بعض الأشياء اللي فيه، فكانت المضمضة التي جاءت بعد مناسبة لذلك. فإذا عندنا إما أن يستاك قبل غسل اليدين، لكن المعتمد عندنا في المذهب أن يستاك بعد غسل الكفين ذلك. طيب، قال ثم التسمية، يعني التسمية تسمية الوضوء، لما يجي يتوضأ يقول بسم الله. قال ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. متى تكون التسمية؟ قبل غسل الكفين. كأنه يريد أن يقول أنه يسمي الله يقول بسم الله، وفي رواية عندنا بسم الله الرحمن الرحيم. لما جاء من حديث السلام قال توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فالسنة والمستحب أن تذكر التسمية قبل الوضوء. وأما حديث لا وضوء لمن لم يسمي الله، فالحديث فيه ضعف، وحتى لو قلنا بثبوته فهو على الكمال، يعني مستوى الكمال، يعني على الكمال وليس على الإجزاء. يعني الوضوء يصح، ولو لم يسمي الله يصح، لأن التسمية سنة مستحبة، يعني ليست فرض. طيب، متى؟ قال ثم التسمية مقرونة بالنية مع إيه؟ مع أول غسل الكفين. يبقى عند غسل الكفين قبلها يسمي الله يقول بسم الله، وينتوي مع التسمية الوضوء. لذلك وقال النية ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. طيب، الله أكبر. والتلفظ لا، قال التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين. يبقى يبدأ بالبسملة أو بالتسمية وينتوي، وهذا مع أول غسل الكفين، يقرن ذلك مع بعضهم. قلنا لما يأتي الأذان نتوقف ونرد بالأذان. ليش؟ لأن ده ذكر مقيد، وقت مقيد، ويؤتى بهاتي بهذا الوقت. قال والتلفظ بالنية. ايش التلفظ بالنية؟ قول يا علي. انه ايش؟ طب هنا في الوضوء. طيب وقال والتلفظ بالنية، او التلفظ بالنية يعني انه يتلفظ بالنية، هو لا يشترط انه يجهر بالنية. سامعوا عشان افهمكم بس خليكم معي. تلفظ انه يتلفظ، في فرق ان يتلفظ سرا او جهرا. يعني يقول نويت الوضوء، او كما انت قلت الان ايش نويت صلاة كذا، تسمع واحد تعد في الصف واقف يقول لك نويت صلاة الظهر 4 ركعات في مسجد الامام خلف الامام علي ابو علم، وكل ده فين يا عم؟ منين الكلام؟ خلاص الله اكبر ونوينا في النية. لكن هو يقول هنا التلفظ بالنية، يعني يرى ان انت تلفظ ويقول توضأ نويت الوضوء حتى لو يسمعك احد. والحق ان هذه وان كانت مكتوبه هنا في الكتاب عندنا وفي المذهب ايضا وبعض المذاهب بعض الاصحاب في المذاهب يقولون، لكن ليس لها دليل شرعي. هم قالوا استحبابا، قالوا قصوها على التلفظ في التلبيه في الحج لما يقول لبيك الله عمره ولبيك الله حج، فقالوا يقاس عليها. وقالوا ايضا لان يعني التلفظ بالنية فيها يعني ايه نوع من تلقين القلب بالعمل بالعبادة، لكن هنا التلفظ بالنية ليس مستحبا. الصحيح انه ليس هناك دليل على انك تتلفظ بالنية، لم يرد في الشرع دليل على التلفظ بالنية. هو العلماء وحتى عندنا الاصحاب خلوها قياسا هذا، لكنها لم تثبت لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تلفظ، وقد توضأ سنوات طويلة يصلي فيها، وكذلك لم يثبت ذلك عن الصحابة. فهم قالوا أن التلفظ بالنية واستصحابها بقلبه يعني، وهم قالوا لأن التلفظ بيساعد اللسان مع القلب، لما تتلفظ بيبقى القلب مع اللسان كأنه أقوى. لكن الحق نقول ليس هناك دليل على استحباب التلفظ بالنية، والأولى والصحيح أنه يترك ولا يتلفظ بالنية، النية محلها القلب لا يتلفظ بها أحد. قال واستصحابها بقلبه، يعني يستصحب النية منين؟ من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، يعني هو ينتوي النية بقلبه حكما من أول الوضوء إلى إيش؟ آخر الوضوء. هذه من أيضا سنن الوضوء. نعم عبد الرحمن. طيب. فإن ترك التسمية في أوله أتى بها قبل فراغه، فيقول بسم الله في أوله وآخره كما في الأكل والشرب. وهنا إيش؟ طب نسي التسمية في الأكل، بتعملوا إيه في الأكل؟ جاء السنة تقول بسم الله أول وآخر، صحيح؟ قالوا قياسا هنا على الوضوء، من نسى التسمية في الوضوء وتذكر أثناء الوضوء فيقول بسم الله أول وآخر. لكن قالوا لو نسي بعد الوضوء لا يقولها خلاص، لأنه لو نسي بعد الأكل والشرب هو يقول لا يقول إيش بعدها. وإن كان فيه ما ورد بأنه لو نسي بعد الأكل والشرب أن يأتي بها أيضا الله أعلم، لكن هو قال هنا فإن يقول بسم الله في أوله، أو ما فيش أوله، بسم الله أولي وآخره، والصحيح كده بسم الله أولي وآخره. لا هي هو زيادة في المتن، هو حطها المتن، لكن هي الصحيح لا هي موجودة في المتن. الصحيح أن الذكر قال بسم الله أولي وآخره، يقول ذلك يعني. طيب قال ثم بعد، يعني بعد التسمية قال غسل الكفين، يبقى غسل الكفين اليدين ايش؟ سنة. قال لكن قال فإن لم يتيقن طهرهما، يعني هو الأصل ان غسل اليدين دي سنة اللي هما الكفين، يعني دولت سنة كما قلنا. طب لو هو لم يتيقن طهرهما، يعني هو شاكك حط ايده على كلب او ايده جات على نجاسة او شيء او غير ذلك لم يتيقن، طيب وهو كان عشان يتوضا، طبعا احنا عندنا في زماننا دلوقتي الوضوء بتاعنا ايه؟ بتفتح الحنفيه، في ناس لا الميه عندها مقطوعه كتير، فايش بيعملوا؟ بيحوشوا ميه فيحطوا الطبق فيه ميه. طب هو عايز يتوضا ممكن يكون هيغرف ايده في الطبق وياخد ميه، فلو كان ايده وهو لم يتيقن ان هي طاهره يعني لا يضع ايده في الماء. ليش لا يضع ايده في الماء؟ احسنت، لانه هو كده طبق صغير لو وضع ايده وشاكك ممكن ينجس الماء. لك هو قال هنا ايش؟ فان لم يتيقن طهرهما، يعني هو مش متاكد طبعا ان ايده طاهره ام لا، كلها غمسهما في الماء القليل، يعني ما يضعهمش. طب يعمل ايه؟ يجيب زي كوز او شيء ياخد من المايه الاول ثم يغسل ايده في الخارج يتاكد من الطهاره، ثم بعد ذلك الاراد ان يضع يده يضع يده. ثم قال كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما ثلاث مرات. يبقى هنا يقول ان قبل ان لو انت شككت ان يدك فيها نجاسه ام لا مش طاهره ما تضعهاش في الماء القليل، بل المستحب انك تغسل اليد ثلاث مرات لتتاكد من طهارتها، ثم بعد ذلك الارض تضعها في الماء تضخم. انتوا معايا باطنا؟ محمد ابو علي معايا؟ طيب نور صح؟ نور؟ معانا نور؟ طيب. ثم المضمضة عايز ايه عليه؟ نعم. طيب بس ده مش في الموضوع اللي احنا فيه. ايوه نعم. طيب. قال ثم المضمضة بعد غسل الكفين. يبقى المضمضة عندنا في المذهب ايش يا شباب؟ سنة صح؟ والاستنشاق قال سنة. طب ايش المضمضة؟ يعني ايه المضمضة؟ ممكن حد يعرف لي المضمضة؟ لا ما انا عارف ان احنا بنعملها دي، انا عايز تعريف شرعي طالب علم بقى. جبت حاجة كده منها، جبت حاجة منها كده هو اصلا ها. طب المضمضة ادخال الماء الى الفم مع الدوران في الفم ثم المجدة اخراج. المضمضة معنى المضمضة ادخال الماء مع الدوران الماء في الفم. فهمتم؟ هذه معنى المضمضة، المج الاخراج. طب الاستنشاق ادخال الماء الى الانف حتى يصل كمان الى المبالغة فيه الخياشيم، ده اسمه ايه؟ ادخال الماء الى الانف والمبالغة فيه ان يصل الى الداخل الخياشيم. طب خروج الماء يسمى الاستنثار، يبقى الاستنشاق وسحب الماء، خروج الماء استنثار، والمضمضة ادخال الماء الى الفم مع الدوران. يعني انت لو دخلت الماء ودورته يبقى دي مضمضة. طيب والخروج الماء هذا المج اللي قاله مروان صح؟ معاك. طيب كيفية الاستنشاق والمضمضة؟ عندنا اكثر ثلاث صور السنة، في افضلهم هو اصلا السنة ان في الاستنشاق والمضمضة يكونوا ثلاثة صح؟ مش التسليس في الوضوء افضل شيء ومرة واحدة تجزئ، صحيح ولا انا غلطان؟ صح. انا غلطان اقول لك صححوا لي. طيب المضمضة والاستنشاق الان ليهم اكثر من صورة. الصورة الاولى عايز حاجة؟ عايز تقول؟ لا استنى خلينا نقول معلش، ولو عندك زيادة زود عليا. الصورة الاولى انك تأتي بغرفة، غرفة ماء يعني تاخد ماء كده صح؟ فتتمضمض بها وتستنشق جزء المضمضة وجزء الاستنشاق، هذه واحدة. ثم الثانية جزء المضمضة وجزء الاستنشاق، ثم الثالثة جزء المضمضة وجزء الاستنشاق. هذه أفضل صورة، كل ورد فيه سنة، كله ورد فيه أحاديث. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية إنك تأخذ غرفة واحدة وتتمضمض بها ثلاثة، يعني تاخد غرفة كده مضمض بجزء وتخرج وجزء وتخرج وجزء وتخرج، ثم غرفة ثانية للاستنشاق ثلاثة بغرفة واحدة. يبقى الغرفة الواحدة تمضمض ثلاثة بس دي لوحديها، والغرفة الثانية تمضمض بها الشرط ثلاثة بس بغرفة واحدة. دي صورة ثانية. الصورة الثالثة ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، يبقى كم غرفة دي؟ ستة. ثلاثة واحدة مضمضة، اثنين مضمضة، ثلاثة مضمضة، وثلاثة للاستنشاق. أفضلهم دي طبعا متفرقات، إن الاستنشاق غير المضمضة، والثانية أيضا بس غرفة واحدة ثلاثة للمضمضة وغرفة واحدة ثلاثة للاستنشاق، والأولى الجمع بينهم. يبقى الأولى الجمع والثانية والثالثة الفصل. أفضلهم الأولى، أفضلهم الأولى. هذه كلها صور للمضمضة والاستنشاق جائزة، اللي يستطيع يفعله المرء يفعله منكم أو أي أحد يعني، لكنه الأول الجمع بينهما هو الأفضل عندنا في المدى. نعم. ليش غيرنا ترتيب؟ لا ما الترتيب في أحسنت. ترتيب في الفرائض هو الركن هو الفرض. الترتيب في السنن مش فرض. هنصلي هنا. تاني استشكال الجميل. الترتيب اللي قلناه ركن في الفرائض يعني الوجه أول شيء ما ينفعش أعمل اليدين قبل الوجه. فهمت؟ لكن في السنن ليس هناك إيش ترتيب. وده اللي بيستدل بيه عندنا الشافعية على من يقول بالمضمضة والاستنشاء واجب إنه ورد كما قلت الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثم مضمض واستنشق ثم مضمض واستنشق. فقالوا لو كانت ترتيبا لا لا واجب لكن دي تبقى واجبات لكن دي سنة. خلاص ما خلص. فهمت؟ تفهمت سؤاله؟ سؤال مهم جدا. اه جائز. نعم لان الترتيب في السنة مش واجب عندنا بس خلقت الترتيب في السنة لكن وين جائز يعني وضوءك صحيح لان عندنا اهم حاجة الفرائض. لذلك هو قال هنا ايش قال ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم المضمضة ثم الاستنشاق والافضل الجمع بينهما بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها اللي هي الصورة الأولى قلت لكم عليها والمبالغة فيها لغير الصائم. المبالغة في إيش؟ في الاستنشاق لغير النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طب ليه يا شباب إلا أن تكون صائما؟ لذلك هو بيقول المبالغة لغير الصائم. استنى محمد عبد الله لماذا المبالغة في الصائم في الاستنشاق؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا في المضمضة مع أن المضمضة مش فيها نهي. طب المضمضة كافية كل المبالغة إن تأتي بالماء إلى أقصى الحنك يعني كأنك عارف الغرغرة كأنكم كده إيش هتوصل للغرغرة اللي هي بتغرغر يعني كأنك بتجيب الماء وتقوم مطلعه عشان لو عندك شيء. فهو المضمضة تأتي لأقصى الحنك وفي الاستنشاق أنك تأتي بالماء إلى الخيش يعني تأخذ نفس عميق وأنت بتسحب الماء حتى يصل إلى الخيشوم. ماشي؟ طيب هو قال ليش؟ ماشي أدري. أيوة بعدين أيوة هو مش في الجسم لأن نعم هتنزل في الحلق الوقت يعني لأن المبالغة في الاستنشاق ستؤدي إلى إمكانية انتبهوا بقى إمكانية إن الماء ينزل فتفطر بذلك. هو مش لازم بس في إمكانية. طب هو الماء اللي هينزل لو في الوقت هيبقى كتير ولا مجرد حاجات بسيطة؟ صح حاجات بسيطة. يبقى لذلك بنقول إيش اللي بيستخدم البخاخات لو نزل في الحلق شيء يسير يفطر. ممكن يقول لك العلماء يقول لك ده شيء يسير واللي يسير معفو عنه. ما هو قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإنت لو كنت هتبالغ في الاستنشاق هو اللي هينزل أكثر حاجة شيء إيه كم نقطة لا ينزلوا في الحلق لكنه مع ذلك النبي نهى عن ذلك أو قال نبه على أن لا تبالغ في الاستنشاق لأن ممكن يأتي ماء فيفطرك. فذلك قال العلماء حتى لو الشيء يسير لكن نظر إلى الحلق كما في الرذاذ اللي بيكون في بعض البخاخات أو شيء آخر هذا ممكن يؤدي إلى الإفطار أو يفطر حتى لو يسير. حتى لو يسير طب ليش قلنا لا يسير أيضا؟ لأن النبي قال ذلك بالغ في الاستنشاق ولو كان صائم وبالغ فلا ينزل أيضا يسير ومش هينزل كمية ماء كبيرة. لكن هنا النبي نبه على أن هذا يحدث أيضا فقال المبالغة فيها لغير الصائم وتثليث كل من الغسل والمسح. يعني ايش التثليث هنا؟ يعني تغسل ثلاثا كان ده مستحب لكن هو قال المشكلة انه تغسل ثلاثا مستحب وتمسح ثلاثا مستحب والمسح الايه؟ بالرأس. فكأنهم عندنا في المذهب يرون بأن مسح الرأس ثلاثا مستحب أو سنة. هذه مسألة خلافية يعني المذهب يخالف المذهب الأخرى يرون بأن المسح مرة واحدة. هم الحق إن عندنا في المذهب بيستدلوا بدليل عشان تبقوا عارفين برضه لعثمان بن عفان لما روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ثلاثة في رواية عند سنة أبي داود إن فيها زيادة أنه مسح ثلاثة، وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية دي بعض العلماء ضعفوا الزيادة اللي فيها مسح ثلاثة، ذلك الأولى إن في المسح يكون واحد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ثلاثة، لكن الرواية هذه فيها كلام. لذلك هو هنا قال التسليس للغسل في الغسل والمسح في المذهب عندنا يرى أنها سنة، لكن الصحيح بأن المسح يكون مرة واحدة وأن التسليس في الغسل فقط. طيب طب لحظة خلص معنا. قال والتخليل، التخليل إيش هنا؟ هو سيأتي بتخليل الأصابع، لا وتخليل اللحية أيضا كذلك، بس لسه هياخدوا في هنا يرى أنه فيه يعني يتكلم عنها أيضا. وأيضا قالوا بالإضافة للغسل والتخسيس والمسح والتخليل، بعدهم قال الدلك كمان أنه ما يجي يدلك ثلاثة، وبعدهم قالوا السواك يجعله ثلاثة، ما يجي يستاك يستاك ثلاث مرات كأنه تسليس في كل شيء يعني. وبعدهم قال الذكر لما يجي يقوله بعد الانتهاء من الوضوء يذكره ثلاثة أيضا. طيب ناخد الشاك باليقين ونصلي. ويأخذ الشاك باليقين يعني ايه الشاك باليقين؟ يعني لو انت بتتوضى شكيت ان الماء وصلت للمرفق عشان بود غسل يدين مع المرفقين، طب شكيت ان الماء غطت، او انت بتغسل القدمين شفت لمعة او شفت شيء من القدم او شكيت لم يصبه الماء، فقال يأخذ الشاك باليقين يعني ترجع وتعمل هذا الجزء. إذا شكيت إن في جزء لم يصل إليه الماء من الفرائض، ما أنت في الوضوء لسه يعني، طالما أنت غسلت قدمك وصلت كده شاكك إن القدم كلها جالها ماء، ممكن يكون في لمعة من الكعب من شيء، ثم ترجع وتغسل القدم. طب لو شكيت إن المرفق جه ماء وأنت تحت ترجع تاني لمكان اليدين من الترتيب، فلازم ترجع باليدين وتكمل بالترتيب، ما تجيبش بقى الوجه لان خلاص، لكن تيجي من عند اليدين وتكمل تاني عشان الترتيب. لو شكيت ان الوجه هو اللي جاله في جزء ما جالوش ماء، يبقى ترجع للوجه وتعيد تاني الترتيب. هو ده معنى ان يقول ويأخذ الشاك باليقين يعني هنا، وفي الواجب طبعا ده في الواجبات. طب لو في السنن لك انك ترجع، شكيت انك المضمضه كانت او الاستنشاق او مثلا غسل كفين انه مش كاملين وعايز تاتي بالكمال، ارجع مره اخرى واتي بذلك. او ممكن تشكيت انت عملت غسلت اثنين ولا ثلاثه وعايز تاخد الكمال، فترجع وتبني على هم اثنين وتكمل الثالثه، غسلت ثلاثه ام واحده تعتبرها واحده وتكمل الثانيه والثالثه. واضح هذا معنى الشاك باليقين. لا السنن اللي في فيها ترتيب، لو شكيت في المضمضة يبقى تأتي بالمضمضة ثلاثة ويكفيك، إذا كنت عايز تأخذ بالجمع بينهما مضمضة واستنشاق مع بعض فتأتي بالاثنين تاني لو خدت بهذا القول يعني. طيب نقف عند مسح جميع الرأس، نصلي بس ونرجع بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. توقف للصلاة الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في المقدمة الحضرمية وما زلنا في سنن الوضوء، ووقفنا عند قول المؤلف قال ومسح جميع الرأس من سنن الوضوء. قال مسح جميع الرأس ليش؟ لأن عندنا في المذهب أن مسح بعض الرأس يكفي، صحيح؟ مسح بعض الرأس عندنا يكفي، هو قالوا من السنة أنك تكمل الرأس تمسح جميع الرأس، وحق أن هذا الصحيح بأنك تخرج من الخلاف على أنك لابد تمسح الرأس بالكلية، لكن عندنا السنة مسح جميع الرأس. طيب طب لو كان هو يلبس زي عمامة متعمم فيمسح الناصية، إن استطاع ينزع العمامة ينزع ويمسح باقي الرأس، إن لم يستطع ينزع العمامة يمسح باقي الرأس على العمامة، يعني يأتي المقدمة بالناصية والباقي يكون إيش؟ على الإمامة. هذه لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، مسح بمقدمة من النصية ثم أتم المسح على الإمامة. أما إن كان ولا يلبس إمامة فالسنة أن يكمل عندنا مسح الرأس كلية. قال: فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر. وهذه بيناه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسح جزء من النصية وجزء بعد ذلك أكمل على العمامة. قال: مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا. وقلنا بأن المسح ثلاثا فيه يعني رد عندنا بأن السنة أن يمسح مرة واحدة وليس يثلث في المسح. التثليث خلاف الأولى عندنا، يعني ليس هو السنة في ذلك، السنة أن يمسح مرة واحدة. طيب، ثم قال: ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وصماغيه بماء جديد. مسح الأذنين سنة عندنا، يعني ليست إيش واجب. أفول شوفوا فمسح الأذنين عندنا سنة. خلاص ماشي. كيف يمسح الأذنين؟ فيها شباب في اشتغل خلصوا عشان ممنوع كلامنا في الدرس. تقولين قبل كده ما سمعتوش التعليمات عشان انت ما بتجيش كتير، انت مش عارف ده في الراحة. مرحلة طلب العلم خلص، نعيده تاني بقى. ما ذكرتوش معاك حالي طلب العلم حاجات دي؟ جي متأخر، ما لازم يسمعه وهو عرض جي متأخر. نور حالي طلب العلم فيها الكلام ده كله. طيب، قال: كيف يمسح الأذنين؟ يأتي بماء جديد. يعني ماء جديد يعني ممكن بعض الناس يقولوا، بعض الفقهاء، أن بعد ما يمسح الرأس يأخذ من ماء الرأس أو إيده مبلولة يمسح الأذنين، يعني ده ماء موجود. السنة الأفضل أن يأتي بماء جديد بعد ما ينتهي، يعني يأخذ ماء جديد ثم يمسح الأذنين. قال: ظاهرهما اللي هنا الولد وباطنهما، يبقى بيأخذ ماء، والسنة أن يأخذ الماء هكذا ثم بالإبهام كده يمسح كده، والباقي الأصابع إيش الخلف هكذا. شايفيني ولا مش شايفين؟ جبنا هكذا ضبط كده. قال: ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وصماغيه بماء جديد. تمام. وقالوا الأفضل أن يكون بماء جديد. بص، هو المسح اللي هما هنا قال، وطبعا هذا يدل على ان مسح الاذنين مش واجب عندنا في المسح، هي سنة لان ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اول ثبوت السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب ليس بواجب لانه الفرائض عندنا ستة، وجاءت في الآية: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة الأربعة. هذا اللي احنا قلناه من قبل. قال: وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى. يبقى أولا السنة تشبيك. يعني إيش التشبيك؟ تخليل، مش التشبيك، تخليل أصابع اليدين بالماء. إنك من السنة إنك تخلل أصابع اليدين. طب كيف تخليل اليدين؟ إنك تشبك هكذا، تبل وتشك، يبقى كده حدث التخليل. طب كيف تخليل القدمين؟ تأتي بيدك اليسرى، فين الخنصر أو الخنصر هذا، تأخذ بهذا اليسرى تأتي عند القدم اليمنى وتبدأ بخنصر القدم اليمنى اللي هو صباع أصغر صباع. تبتدي بماء وتبتدي تخلل، تأتي بالماء بين الأصابع، تأتي بالماء إيش بين الأصابع، فاهمين؟ بعد ما تخلص القدم اليمنى تأتي بنفس الدفع على القدم اليسرى بإيش؟ بالخنصر اللي في القدم اللي في اليد اليسرى، ويبتدي بخنصر القدم اليمنى إلى نصل الإبهام، ثم يأتي الخنصر اليسرى. كيف يفعل؟ يأتي بماء ويخلل الماء بين الأصابع. طيب ده متى؟ لما يكون الماء بيصل فعلا بدون، او اصلا لما انت بتصب ماء، انت طبعا تضع الماء تحت مثلا دلوقتي الحنفيه او الصنبور، فالماء بيصل ما بينهم ام لا؟ بيصل. لكن من السنه وانت بتعمل تضع يدك بين تخلل الاصابع، اصابع القدمين، عشان الماء تتاكد انه دخل. هذا مندوب يعني مستحب، انت لما فعلتوش الماء سيدخل، بس المندوب هنا التخليل مندوب للتاكد. طب لو كان الماء، لو كان الأصابع إلى حد ما ملتصقة، مش هنقول هي ملتصقة بالفعل لا، لكن هي ضيقة بحيث أن الماء لما بينزل ما بيدخلش بين الأصابع، يبقى هنا وجب عليك، مش سنة بقى، وجب عليك أنك تخلل بإصبعك بين أصابع القدمين عشان تتأكد من وصول الماء. فهمتم الفرق؟ يبقى تاني، لو كان الماء لما تضع قدمك تحت الماء بيصل الى الاصابع، فهنا يكون مسنون انك تستخدم يد اليد اليسرى في التخليل بين اصابع القدمين لزياده التاكد. لكن لو كان الماء لن يصل هكذا، لابد لك واجب وجوبا انك تخلل حتى توصل الماء الى بين الاصابع. تمام. طب لو كان واحد اصابعه مضمومه، عنده صباعين مضمومين، لا يجب عليك انك تفرقهم، يعني الفتق بيسموه الفتق، يعني اثنين اصابع جايين معمولين كده، هل يجب ان انا افتقهم عشان اضع الماء؟ لا يجب، خلاص هو ربنا خلقه فيها كده، او عنده شيء فهو اصابع عنده اثنين كده، او عنده ثلاثه جايين كده، او في القدمين ساعات بيبقى في اصبعين يعني مضمومين، فلا يجب عليك انك تفتقهم، بيسموه ده الفتق، يعني انك تفتحهم ما دام هم اصلا متشبكين، دي لا يجب عليك ذلك. فاهمين الغطية التخليل كيف يكون؟ طيب قال والتتابع، يعني التتابع اللي هو قريب من الموالاة، أو الموالاة التتابع بين أفعال الوضوء، هو ده الموالاة اللي يقصده. يعني تقولنا الموالاة لو تفتكروا، عارفين إيش الموالاة؟ لا تتبعش الوضوء التاني مثلا أسلت إليا كده، لازم اطمئن واغسل وشي بقى قبل ما اجيب في ده. ايوه عليه، عايز تقول ايه؟ هو بتقول ان هو انت يعني لو الوضوء اتقطع مثلا دي او الحش اللي لسه مبلوله، ايوه كنت تكمل الوضوء عادي. اه مش القطع، هو يقصد يقول لك ايش يعني ايش التتابع، او اللي هو هنا قال او الموالاه، بان يشرع اللي هو المتوضئ في تطهير كل عضو قبل جفاف العضو اللي قبله، يعني تبدا في تطهير العضو. يعني انت الان غسلت وجهك، بعد الوجه ايش؟ يبقى ما يجعلش هناك زمن بين الوجه حتى يجف الوجه وانت لسه وانت ما زلت لم ايش لم تغسل اليدين مع المرفقين. يبقى هو معنى التتابع او الموالاه ان تشرع في تطهير كل عضو قبل ان يجف العضو اللي قبله. طب هو الجفاف ده بيختلف من ايه؟ من الصيف للشتاء، ويختلف من بلد لبلد. انت لو وقفت في مكة مثلا في الصيف، مجرد ما هتعمل وشك كده مفيش، هتلتفت تلاقي الدنيا نشفت من الحر الشديد. لكن لو انت قاعد في سوريا مثلا في الساعة في الشتاء وعملت وشك، ممكن تقعدك 10 دقايق كده وانت ولسه الوجه لم يجف مثلا. يبقى تختلف اولا في الشتاء عن الصيف، نعم تختلف من بلد لبلد، نعم. يبقى العرف هنا يرجع لحسب ايش؟ حسب الزمان والمكان، يقدر بالزمان والمكان. انت هنا في الشتاء تتوضى بتبقى لو ما نشفتش تحس انك مبلول قد ايه؟ وقت شتاء. لكن في الصيف ممكن تتوضى ما تنشفش، تخرج كده تلاقي نفسك بعد كام دقيقه مكانك وانت مش متوضى. فاذا هي تختلف باختلاف الزمان والمكان، تختلف بالهواء شديد ولا هواء خفيف، لو في هواء وريح ممكن تجفف، يبقى هتختلف. لكن تعرف الضابط، الضابط بتاع الموالاه ايش؟ ان تشرع في كل عضو قبل أن ينجف العضو الذي قبله، تطهير كل عضو قبل أن ينجف العضو الذي قبله. قال والتيامن، يعني التيامن يعني تبدأ باليمين، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، يحب التيامن في كل شيء. وقلنا من قبل أو في شأنه كله، ناس يحب التيامن في شأنه كله، فكل ما كان فيه يعني أعمال الطهارة أو الشيء التكريم يكون باليمين، والشيء الذي فيه ليس فيه تكريم يعني فيه شيء اللي هو إزالة القذرات أو النجاسات أو غير ذلك أو شيء فيه الدنو يكون باليسار. فاكرين ما قلنا في السواك إنه لو أراد أن يستك سنة يستك بيمينه، لكن لو أراد أن يستك للتنظف وإزالة الأوساخ أو شيء يستخدم شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اليمنى في الشيء المكرم، وكان في الخلاء الاستنجاء بالشمال ودخول الخلاء أولا بالشمال والخروج منه باليمين، فكان التكريم يستخدم اليمين وكان في غير ذلك يستخدم الشمال. فلو قلنا الآن في الوضوء لا شك أنه عبادة فتستخدم التيمم أولا، لكن يعني لو واحد جه غسل إيده اليمين أولا ده السنة، طب لو غسل الشمال ثم غسل اليمين يصح الوضوء أم لا يصح؟ يصح. ناخد واحد واحد، يصح أم لا يصح؟ السؤال تاني، طيب لو غسل اليسار ثم غسل اليدين ثم غسل اليمين، بدأ باليسار قبل اليمين ليه؟ التيمم ده سنة. التيمم احنا في وضوء، التيمم سنة. أيوة. طب هو يعني بس كده خلاص انت خدتها يعني من الاخر التيمم سنة فده صح؟ طيب هو في هنا رمى عليك اشكال، قال لك الترتيب عندك يا محمد عبد الله لا يصح عشان ترتيب، لا ترتيب نرجع ها لا يصح يا مروان صح هو ده عضو عجبتكم دي انتوا الاثنين صح كده صح موقعينه يعني ده فعلكم هو ولا ايه ده فعلكم يعني ولا ايه يعني عندكم دليل على الكلام ده ايش امان عام انت متاكد طب اقول يا معاذ لو كانت بقى لو كان لازم لا ده مش دليل يعني انه كتب احنا بنتكلم مش دليل شرعي خاصه الالم نزل او ايه يعني ما فيش حاجه ان يمين وشمال دول الترتيب ده كان على يعني واش هو قالوا ان الترتيب بين الاعضاء زي ما انتم قلتوا من الان زي ما قال مروان الترتيب بين الاعضاء هو اللي هو الركن او فرض، واما الترتيب في العضو الواحد فهو ليس، لان ورد في السنه عن سيدنا علي تقريبا انه هناك نواهم، وانت عشان كده بقى ضحكت عشان هو جاي عن سيدنا علي فانت مبسوط يعني بدورك عندي دليل انه غسل تقريبا اليسرى قبل اليمنى، لكن المهم الترتيب المقصود به بين الاعضاء وليس بين العضو الواحد، لذلك هو قال هنا التيمم فقال طيب يبقى هنا كل التكريم يبقى التيمم في كله، يعني في غسل الافضل ان يبدا بغسل اليدين باليمنى والقدمين، بل بشكل أكثر من ذلك قالوا في كل شيء مش في الطهور فقط، بل قالوا حتى في اللبس يلبس اليمين أولا عندما يلبس باليمين، قالوا في أيضا تسريح الشعر يبدأ بالجانب اليمين، حتى في الحلاقة مثلا لما حلق في الحج قال حلق الجنب الأيمن أولا ثم حلق الأيسر بعد ذلك، أيضا قالوا حتى في الاكتحال يجي يكتحل العينان يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وقص الشارب اللي عايز يقص يبدا بقص اليمين ثم قص الشمال، بعد ذلك لما يجي يلبس النعل يلبس اليمنى اولا ثم يلبس اليسرى، ما لسه استنى، فقالوا اذا المصافحه تيجي تصافح باليمين، الاكل تاكل باليمين والشرب تشرب باليمين، اذا هذه كلها قالت تيامن. ثم قال واطاله غرته وتحجيله، الغرة عشان تبقى عارفين بس ايش الغرة ايش التحجيل، الغرة يطلق على ما كان في الوجه يعني الزيادة في الوجه، الغرة إطالة يعني او حد الوجه فين فاكرينه حد الوجه طولا وعرضا سريعا اللحيان وعرضا جميل. يبقى الغرة انك تزيد. هتزيد طب ازاي؟ انك تأتي من هنا تسحب شوية على الناصية. طب تأتي من تحت تدخل على صفحة العنق. لا، ما هو ده تبعك في الوجه. الغرة انك تزيد على حدود الوجه، تزيد عشان تبقى ايش العلة؟ تتأكد زيادة في الأجر والثواب، انك اخدت بزيادة عن الفرض بس قليل. هذه معنى الغرة، ان يطيل الغرة، يشيل من اعلى ليذهب بالنصية ومن اسفل الى صفحة العنق. طب التحجيل، التحجيل في اليد، في اليدين والقدمين. في اليدين انك تشرح بعض المرفقين الى العضد، من هنا توصل كده للحتة اللي فوق دي العضد. طبعا سيدنا ابو هريرة كان بيصل للكتف احيانا. طب في القدمين، بعد القدمين تصل لنصف الساق، ترفع نعم بعد القدمين الى اعلى، مش يعني مش قوي انزل كده وهكذا. هذه التحجيل، التحجيل في القدمين واليدين والغرة في الوجه. فهنا قالوا السنة التحجيل والتأوية وإطالة الغرة، لما جاء عن سيد عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي يعني من أمتي يوم القيامة يعني غرلا المحجلين، يعني من زيادة العلامات أهل الإيمان أن هذا يكون علامة لهم، غرلا المحجلين على لا مثادي الغرلا. نعم، هي ما هي من الغرة غير الـ غير ال غرة المحجرين. أيوة نعم، لا في رواية فيها بس ارجعوا لها. يعني فاهم ايه يا حبيبي الغرة؟ انك تفيد يعني ما تيجي تغسل وجهك تاخد جزء من بعد منابت الشعر للرأس، مقدمة الرأس، وتاخد جزء من هنا من صفحة العنق، تزيد الماء يصل لها. ده الغرة، لان هذه فيها زيادة اجر ولا سمت للمؤمنين يوم القيامة. والمحجلين انك تأتي من بعد المرفق في اليدين وتصل للعضد، تسوي العضد زيادة. وهنا من القدمين بعد الكعبين ترتفع للساق، جزء من الساق. هذه الزيادة من السنة لما جاء فيها النص في ذلك. قال ترك الاستعانة بالصب إلا لعذر. يعني أنت كأن من السنة عندنا ألا تستعين بأحد في الوضوء. بعض الناس يقول تعالى صب لي، بس إلا لو حاجة الماء مقطوعة وأنت ما تستطيع تتوضأ أو إيدك تعبانة ثانية، فممكن تستعين بأحد. قالوا من السنة أنك لا تستعين بأحد، يعني كأنهم كارهوا الاستعانة، مع أن هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه بعض الصحابة لوضوئه، لكنهم قالوا كأن ترك الاستعانة بالصب إلا لعذر، لأنه قالوا من باب الترفه. يعني أنت ما حد يصب عليك لك من باب هذا، من باب الترفه، فهو خلاف الأولى. لكن الحق بنقول بأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يعني كانوا يصبون على النبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، لكنهم يرون بأن ترك الاستعانة بالصب سنة. وقال والنفض، النفض يعني بعد أنك تتوضأ تنفض الماء، تعمل كده في الماء، تنفض الماء من على وجهك ويديك تخرج. فقالوا طب ليش من السنة عدم النفض؟ قالوا إن كأنك بتترك، بتنفض أثار العبادة، تنفض أثار العبادة. وحقيقة هو يعني مباح عندنا، لا ليس في شيء لا كراهة ولا مستحب إنك تنفض أو لا تنفض، بس هذا معنى ترك النفض. ده غيره، لسه النفض غيره. قال والتنشيف بثوب، التنشيف إنك تنشف. هم يرون أيضا إيش؟ حتى لا تزيل أثر العبادة. ويستدلون بحديث ميمون رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فجاءت له بفوطة كأنها أو بقطعة فردها، يعني طلع ردها لها. فهم قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنشيف، والحق أنه ليس، لأنه أخذ في رواية أخرى لعائشة كان يتنشف. فهي المسألة أنه قد يكون مستعجلا أو لا يريد أو شيء أو على عجل فترك، لكن هم قالوا بأن ترك التنشيف سنة، والصحيح أنه ليس فيه سنة، هو مباح تتنشف أو لا تتنشف، ليس فيه شيء. عطته المنديل فما تنشف. وتحريك الخاتم، الخاتم او الخاتم الاثنين تمشي، اللي لابس خاتم وبيتوضا طبعا الخاتم اما ضيق او واسع. لو ضيق وجوبا لابد ينزعه حتى الماء يدخل. طب لو واسع السنه يحركه عشان يتاكد من ايش؟ من وصول الماء. لكن لو كان واسع والماء يصل خلاص مجدئ، لكن قالوا السنة تحريكه ليش؟ ليتأكد من إيصال الماء. أما لو كان الضيق فلابد أن ينزع حتى يعني أو يحركه الأول كده عن الماء يدخل ثم يرجع مرة أخرى. قالوا البداءة بأعلى الوجه، يعني ما تيجي تغسل الوجه ممكن واحد ينبدي من تحت كده يطلع لفوق، السنة أن يبتدي من الأعلى للأسفل. قال وفي اليد والرجل بالأصابع، لما تيجي تتوضأ شو بعمل؟ تجي تحط إيدك تحت الماية، تحطوها إزاي؟ لا ما هي. لا مش الكفين، اليدين دول لما تيجي تتوضأ بعمل كده. تعمل إيه؟ كده ما بالكده الماية نازلة، الماية أول ما بتنزل ما هالبص عشان أنتوا عملت لي كده، إما أنك بتروح تحط الماية وماشي كده تحط الماية كده وتقوم الماية جاية كده، أو بتروح تحط إيديك كده والمية تنزل كده. هو يريد أن يقول لك إيش؟ وفي اليد والرجل بالأصابع، يعني ما تيجي تضع إيدك تحت الماء أو حد بيصب عليك يصب عليك من أعلى من الإيد، يعني دخل إيدك تحت الماء هكذا والماء ينزل هكذا. هو اللي يقول هذا المستحب، وليس أنك تضع الماء من هنا والماء يجري هكذا، هو الذي يقصده كده. قال وكذلك في الرجل، مش تضع الماء لو حد بيصب عليك. بعدهم قالوا في فارق من أنت الذي تصب على نفسك ويصب عليك أحد، فقالوا إذا صب عليك أحد يصب عليك من هنا إلى هنا ومن القدمين من أعلى من الكعبين إلى أسفل، لكن الصحيح أنك تبدأ في الاثنين من الأصابع في اليدين من الأصابع وما يسير إلى المرفقين، ومن القدمين من الأصابع أيضا يسير الماء إلى الكعبين. فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب وداء. قالوا تفرق قوات عندنا، لو صب عليه الغير يبدأ بالعكس، والراجح الاثنين واحد. ودلك العضو ومسح المأقين. طب دلك العضو يعني انك تدلك، طبعا هذا الدلك عندنا ليس بواجب، الملكية يرون انك طب انت لازم تدلك تدلك، هو ليش الدلك؟ بعض الناس بتشتغل تعمل فبقى عندها على اليدين وعلى الرجلين ممكن يكون فيه عايز اقول اخزار او اوساخ او شيء لزقه، فهو كان الدلك هنا للتاكد ان ما فيش شيء موجود غطى وجود الماء. فزي كده يقول هنا التدليك ودلك العضو سنه مش واجب، بعض المذاهب المالكيه يرون بالوجوب، لكن احنا عندنا هو ليس بواجب هو حقيقه. لكن لو وجدت ان في شيء على الجلد، واحد مثلا بيشتغل في النقاشه بيشتغل في الميكانيكا في شيء وعنده بقى شحوم وعنده اشياء تمنع وصول الماء، ده لا بد ان يزيل ذلك. لكن لازم ينزعها، لازم ينزعها لان دي تمنع وصول الماء. لا الغسل والمسح او الدلك ده مش شيء، الدلك انك تدلك لابد من يد وتدلك. الغسل الماء بيجري، الماء بيجري ويتقاطر. الفرق ايه؟ ان الغسل الماء بينزل ويتقاطر يبقى ده غسل، المسح انك بتعمل كده بس فقط الماء ما يتقاطرش زي مسح الراس. الدلك ده ملوش ده انت بتدلك الشيء، فهل يجب؟ عندنا لا، سنه الدلك، سنه الدلك فقط سنه، لانه يعني انه حتى يتاكد ان لو كان في شيء يمنع الماء انك انت منعته. المأقين اللي هم المكان ده وده دليل ممكن يكون فيه الرمضاء او العماص بيسموه او شيء او اللحاظ، انا نسيت مش رمضاء اللحاظ، هذا هو. فيمسح حتى يتاكد ان ساعات الانسان بيصحى من النوم بيبقى فيه، فيمنع وصول الماء فممكن الوضوء لا يصح. هو يريد ان يقول ومسح المأقين هذه اللي هم تلي الانف اللي هم اللي فوق هذول هكذا ايضا عند في العين يعني حتى يتاكد من اللحاظ الا يكون موجود. في الرجال نعم سنه عند النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم طبعا مش ذهب. نعم. واستقبال القبله، قالوا من السنه ان يستقبل القبله، بس طبعا هذه صعبه، لو قدرت تستقبلها استقبلها في الوضوء، والا ممكن يكون المكان اللي تتوضا فيه ليس فيه، لكن من السنه. قالوا ده طبعا لو احنا عندنا عشان انت بتتوضا بشيء ثابت، لكن هو بيجيب حوض ما بيجيبش حوض بيجيب ماء، لو بيتكلم قبل ذلك عنده ماء او عنده مثلا حد بيصب او بيصب فممكن يتوجه للقبله، لكن انت لو في الحمامات اللي موجوده عندنا الان فهو المكان ثابت الا لو كنت بتتوضا في مكان خارجي يعني متنقل يعني. وقال ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا، لو كان في إناء في يمينه حتى يساعده، وألا ينقص ماءه عن مد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع ده 4 مد، طب المد قد إيه؟ المد هكذا المية اللي في كفين يغتسل بصاع الاستاذ بيعمل كده والماء عنده قدر صاع هو حسب ما يجي لكن وكان يتوضأ بمد هذه طبعا ليس وجوبا قلنا مش وجوبا لكن هو هذه سنة اللي يستطيع احنا كنا بنتوضى ساعات في ماء بكوبايه كده ممكن اوضيك ازازه ماء صغيره خليك تتوضى ممكن يعملها بيان عملي بس مش اليوم المره الجايه في الكون يعني انت بتوضى من اول وضوء لاخر وضوء كده بمد انا اوضعك بكوبايه عارفه كوبايه زي رحت الحرم حد راح الحرم طيب كوبايه البلاستيك اللي فيها زمزم ممكن تتوضى بكوبايه واحده او كوبايتين على الاقل انا بتوضى اه نعم ايوه سنه ده ايش الزمزم اللي بتوضى بيها المهم في ازالة المياه الصغيرة دي ممكن تتوضأ بيها اوضعك بيها اسبوع الاسبوع اللي جاي كلكم تجيوا ازالة المياه معاك تتوضوا قدامي مش عشان الوقت الوقت خليها بس ان شاء الله هو كان يتوضأ بمد لكن طبعا ان احتجت فلا اشكال هو كان هذا كله ليش عشان الاسراف لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري فنعى عن الإسراف في الماء وقال الصحابي حسن لما رأى أحد الصحابة يتوضأ بها كثير فقال لا تسرف قال أو في الوضوء سرف في رسول الله قال نعم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار أو في معنى ذلك فقلنا إذا لا عليك ألا تسرف أيضا في استخدام الماء طبعا الناس كتير تفتح حنفية بالربع ساعة وتتوضأ عشان يتوضأ وضي الحي كله معاه مصالة وهذا لابد أن تراعى من هذا خطأ قال وألا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة يعني لو في مصلحة يتكلم هذه من السنة قالوا لا يتكلم أثناء الوضوء لكن هو ليس ببطل يعني الواحد ممكن يتكلم ممكن لكنه ليس من كمال الوضوء لأنك منشغل بعبادة فتستحضر في الوضوء لكن لو تكلمت لا يبطل وضوءك لكن السنة أنك لا تتكلم إلا للمصلحة لو في مصلحة للكلام واحد مثلا بينادي عليك عايز يدخل فتقول له تفضل أو في شيء أو بترد شيء لكن ما يبقاش الكلام هكذا قال ولا يلطم وجاوب الماء بعض الناس لما بيجي يتوضى بتجيب الماء كده رزع الماء كده نعم فقالوا هذا ليست من السنه يعني ليس هذا يعني خليك هين كده خد الماء بالراحه مش تتخانق مع الميه او تتخانق مع وجهك ولا يمسح الرقبه بعض الناس ايضا بتيجي بعد ما تتوضى تقوم جايبه ماء وتقوم مسح الرقبه كلها هذه ليس بعض اهل العلم قالوا دي بدعه من لم ترد في الوضوء نعم بعض اهل العلم قالوا انها بدعه قلت بعض اهل العلم وأنها لا تصح لما يرد فيها نصا هو النووي قال أنه بدعة إمامنا هنا في المذهب أيضا قال أنها بدعة لأنها لما يرد فيها نص أيضا طيب وأن يقول بعده بعد الانتهاء من الوضوء هذا الذكر يقول اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يبقى هنا هذا دعاء ذكر أن تقوله بعد الوضوء وأيضا في دعاء تاني اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين هذا أيضا من السنة أنك تقوله أيضا قال ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء وهذه مسألة بعض الكتب عندنا أنه ورد أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع وممكن أنه أنت بتتوضى في كل عضو تذكر ذكر حديث معين هذه الحديث لم تثبت لذلك لا يثبت شيء يعني وأنت بتقول الوجه تقول دعاء وأنت بتغسل اليد تقول دعاء كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا سنة في ذلك السنة بعد الانتهاء من الوضوء تقول الذكر الذي قلناه الآن أو بعض الأذكار الأخرى التي وردت نعم حديث الذكر اللي قلناه هذه ثابتة اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وفي حديث آخر رب اجعلني من التوابين من الطاهرين فقط وهو أشهد أن لا إله إلا الله هذا صحيح مش لازم البخاري ومسلم فقط وإن صح في غير السنة فهو صحيح خلاص من أول ما صح لكن ليس البخاري ومسلم أعلى درجات لكن هو كل السنة فيها كثير غير البخاري ومسلم يعني ليس البخاري ومسلم قد حووا كل السنة لكن هو أعلى درجات الصحة لا شك بذلك أيضا قال يكره الإسراف في الصبر وترك تخليل اللحية الكثة يعني من المكروهات فلنأخذ هذه لو أردت النقف يكره الإسراف في الصبر وقلنا بأنه يعني لا تسرف استخدام الماء كما قال الرسول لا تسرف على في الماء لو كنت على نهر جار فقالوا هذا من المكروهات وترك تخليل اللحية الكثفة يعني الرجل اللي عنده لحية كثيفة السنة أن يخللها عارفين التخليل إزاي يأتي بماء ويأخذ من تحت كده يدخله طب لو ترك التخليل قالوا هذا من المكروهات عندنا من إيش من المكروهات أنك تترك تخليل اللحية الكثفة في والبعض انتظر خلاص دي وهسيبك معلش يا عادي عشان ننتهي احفظ سؤالك انا هقوله لك سيبك. قالوا وتخليل اللحيه الكثه للمحرم. ده راجل محرم. عارفين المحرم يعني مين؟ محرم يعني احرم للحج او للعمره. من محظورات الاحرام انه يقص من شعره راسه او من الشارب ياخذ اي شيء من الشعر. فقالوا طب تخليل اللحيه قد يؤدي الى هيحط ايده كده ويخلي ممكن يتساقط شعر وده من محظورات الاحرام. فلذلك قالوا تخليل اللحيه الكثه للمحرم مكروه. والصحيح انه ليس بمكروه. يعني هو قالوا هنا من المكروهات انه مكروه ليش؟ خوفا من يقع منه شعر. لكن عندنا ايضا كلام قالوا بانه ان هذا ليس بممنوع لان الشرع اذن له في الوضوء. فما دام اذن له لكن عليه ان يتعامل برفق مش كانه شغال ايه بينتف فيه عشان يوقع. لا يعلم انه محرم فمجرد ياتي بالسنه برفق ولي. قال والزياده على الثلاث. يعني واحد عايز يتوضى اربعه خمسه قال لك الخير زياده الخير خير مش بيقولوا كده زياده الخير خيرين يصح انه يزيد في الوضوء عن ثلاثه؟ ليه يا استاذ علي؟ ما الدليل عندك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء. ثم قال فمن زاد أو نقص فقد ظلم أو أساء وظلم. أنا هسيب لكم في جزئية فيها مشكلة مش عايز تتعبكم بها. إنه النبي قال إيش فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. طب انا هترك لكم شيء تبحثوه ولا يعرف يجيب لي الاجابه هيبقى لي جايزه لوحدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اساء فمن زاد او نقص. طب زاد عرفناها يزيد عن الثلاثه هيبقى اي قال اساء وظلم. طب من نقص دي بقى تبحثوها ما تسالوني. لا مش عايز الاجابه الان عشان الوقت عشان بس انت. قال هو اولا عندنا قالوا ايش الزياده عن الثلاث مكروه ماشي بل بعض قالوا محرم اصلا. قال حديث عن سلم لما قال هكذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. زاد عن الثلاث إذا ظلم أساء. طب ولو نقص ليش أساء وظلم وإيه هو معنى النقص؟ دي ليكم ابحثوا فيها والأسبوع الجاي تجيبوها لي خلاص رصدنا فيها جائزة نعلن في البحث. لكن هنا نبين الزيادة عن الثلاث ما أحد يزيد للنبي قد سمى ذلك أساء وظلم. فقال والاستعانة لمن يغسل أعضاءه إلا لعذر. قال يعني يكره الاستعانة لأحد يغسل لك الأعضاء يعني يوضيك إلا لعذر. لو أحد مريض تعبان نعم لكن لو أنت ليش لأنك تفعل العبادة بنفسك ولك ذلك. قال وبعضهم قال أيضا يكره ترك التيمم. يعني أنه يكره التيمم التيمم هذا يكره له ذلك. طيب ممكن أخذ شروط الوضوء في 10-5 دقائق تستحمله عشان يبقى وقفنا على المسح على الخفين إذا كنا ممتازين. طيب معلش قال شروط الوضوء والغسل. ليه شروط؟ قال الإسلام يبقى لابد أن يكون المرء مسلما. هو الغسل والوضوء يصح من الكافر؟ لا يصح. لكن نعم أحسنت أي عبادة لا تصح من الكافر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن كل أعمال الكفار لا تقبل لأنه مع الكفر. لكن استثنينا ايه لو انتم فاكرين في كان جينا الغسل جه ما جاش خلاص. طيب ما يجي ليش؟ لان الرجل لو متزوج نصرانيه عنده زوجه نصرانيه يجوز ودي بتحيض وبعد ما بتحيض لابد تغتسل. طب هي غسلها من الحيض ما هي كفر لكن لابد تغتسل حتى يستطيع الزوج ان يجامعها. فقالوا هذا استثناء. طيب وسياتي. قال شروط. ويعني ايه شروط اصلا؟ ايه الشرط؟ معنى الشرط ايه؟ تعريف الشرط قل هو ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدم الشرط العدم. يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة. عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. عدم صحة الصلاة يبقى يلزم من العدم العدم. لكن ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. انا قلت عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. طب وجود الوضوء ولا يلزم من صحة الصلاة. لان ممكن اتوضأ مش لصلي اتوضا لاقرا قران اتوضا لطوف اتوضا لاي شيء ثاني او لادعو او ممكن اتوضا ومع ذلك ما استقبلش القبلة بس هو مش صحيح، او ما استرش العورة بس هو مش صحيح، يبقى الشرط معناه ايه؟ يلزم من عدمه العدم، لما ولا يلزم من وجوده وجود او عدم. احفظوا ده، هو في الاصول بس احفظوا. طلب التمييز لابد ان يكون مميز، لذلك الصبي الغير مميز لا يقبل صلاه ولا وضوء. تمييز اللي هو وصل للتمييز دون البلوغ بس مميز، لكن مثلا قال علموا اولادكم الصلاه على سبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم، يبقى لابد يكون مميز حتى تقبل منه. اقل من البالغ؟ نعم اه طبعا، ما في صبي مميز وصبي غير مميز. الطفل اللي عنده 3 4 سنين صبي بس غير مميز، ما ينفعش ياخد المسجد، لكن اللي عنده 7 او 8 او 9 مميز بيفهم يعني بيعرف يعني وضوء وصلاه، يبقى ده مميز، ده صح منه الوضوء انه معينه مش بالغ. قال النقاء عن الحيض والنفاس، يعني ايش؟ يعني لابد ان اللي هيتوضا او يغتسل المراه الحائض والنفساء لا يقبل وضوءها لان هي اصلا عندها مانع اللي هو الحيض، فلا يمكن. والغسل فقط ما ايضا ما تغتسل لان هي عندها مانع، لكن هي بتغتسل ممكن عند الحج فقط، يعني كما جاء في السنه سياتي معنا ممكن تغتسل عشان تلبي بس فقط تلبي، لكن ما لهاش غسل للطهاره للعباده، ما لهاش غسل للعباده اللي تحتاج الى طهاره لان هي مش طاهره، هي عندها الان متلبسه بالعذر. فلذلك قال النقاء عن الحيض والنفاس، يعني من شروط الوضوء والغسل الاسلام التمييز النقاء عن الحيض والنفاس، يعني الا تكون المراه في حاله حيض او نفاس عشان تتوضا وتغتسل. وعما يمنع وصول الماء الى البشره ايضا، يعني ما يكونش في شيء يمنع وصول الماء للبشره، كما قلنا يعني واحد شغال نقاش وعنده الدهان على طول عليه، او واحد شغال ميكانيكي وعنده الشحم والاشياء اللي بتمنع وصول الماء، او المراه حتى طلاء اظافر وعايزه تريد ان تتوضا فلا بد تزيل طلاء الاظافر عشان تتوضا وغيره، او عنده بلاستر ومفيش جرح خلاص دلوقتي او شيء لازق حطه لابد يشيله، او عنده ماده وضعها لابد ان هو ايش انه المهم انه ما يمنع وصول الماء الى البشره، لابد يزيل الذي يمنع وصول الماء الى البشره. انتهي والله اجاب او جاوبكم بس انتهي من المقرر اللي عليه ده الواجب بتاعي اصلا. والعلم بفرضيه العلم بفرضيه نعم انا اسف بفرضيه بفرض بفرض مش شايف اصل في تاء الاخر بفرضيته نعم انا شفت التاء ياء ثانيه عشان كده بفرضيته، يعني ايش؟ يعلم فرائض الوضوء يبقى عنده علم. قال والا يعتقد فرضا من فروضه سنه، اهم شيء ممكن يجهل. بص في حالات، حاله ان انا عارف فرائض الوضوء اعلم واعلم سنن الوضوء، ودي 90% من العام ما يعرفهاش الفرق بين الفرائض والسنن. وفي حالة ان انا اعلم ان للوضوء فرائض وسنن، الحالة الاولى دي افضل شيء ان انا اكون عالم الفرائض والسنن. الحالة الثانية انا اعلم للوضوء فرائض وسنن لكن لا افرق، ماشي دي تمشي المهم انه يأتي بالفرائض. الاشكال انه يظن الفرد سنة، يظن ان غسل الوجه سنة، او يعتقد ان مسح الرأس سنة، او غسل اليدين مع المرفقين سنه، هذا لا يصح وضوء لانه اعتقد في شيء فرض سنه. فهمتم الفرق؟ يبقى اللي عارف الفرائض والسنن مفيش مشكله، اللي يعلم ان في فرائض وسنن لكن يجهل التفرقه لا اشكال، لكن الاشكال انه يعلم ان هذا ان الفرض ده سنه وليس فرض. قال والماء الطهور، الله اكبر، يبقى لابد ان يكون ماء الوضوء ايش؟ ماء طهور. ماء طهور اللي هو ايش؟ حد عارفه بسرعه؟ طاهر مطهر طاهر المطهر لغايه، اللي هو الماء المطلق اللي هو الماء العالي عن الاضافه، اللي هو كما سبع اشياء الماء السماء والبحار الى غير ذلك ما قلناه. طيب يبقى لابد من شروط الوضوء طهور ايضا، الماء الطهور. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الحمد لله خلاص. ما احنا موجود عندنا ممكن الفرقه فرائض الوضوء دي اركانه لازم تعملها عشان الوضوء صحيح. في شروط اللي قبل الوضوء والشرط غير الركن. الركن في ماهيه الشيء يعني في الصلاه الركوع والسجود ركن لانه جوه الصلاه صح. طب شروط الصلاه ايه؟ استقبال قبلة، ستر عوره، وضوء. دي خارج الصلاه ولا لا قبل الصلاه؟ كذلك الوضوء في اركان اللي بتعملها في الوضوء فرائض الوضوء اللي هو الاربعه اللي قلناها والنيه والترتيب سته. الشروط اللي قبلها ان يكون اسلام مسلم مميز مفيش الحيض والنفاس. قلنا المانع الماء الطهور اللي قالوا الان مع الماء الطهور لابد يكون الماء طهور يعني طاهر مطهر، وايضا معه يزال اي نجاسه عينيه موجوده. لو واحد عنده يعني تلبس في بول موجود على الملابس او على بدن او شيء من عزك من العذر او اي شيء لابد ان هذا يزيل، او شيء مانع من الموانع النجاسات لابد ان يزيلها من على الجسد وبالماء الطهور. اخر شيء قاله ودخول اثنين، ودخول الوقت اللي دائم الحدث. دائم الحدث اللي هو اللي عنده ايش زي اللي عنده سلس بول ما ينقطع مستمر، او المراه اللي عندها استحاضه الدم بينزل عليها مستمر، فديت لابد الوضوء يكون عندهم بعد دخول الوقت يعني يؤذن للصلاه ويدخل وقت الصلاه فتتوضا او يتوضا صاحب الحدث بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت هذا من شروط الوضوء. قال والمولاة، وقد بينا المولاة تعرفها ايش بالضبط اللي هي الجفاف العضو الا يجف العضو الاول قبل العضو الثاني، وهذه هو ضحى هنا من شروط الوضوء. وقلنا ان المذهب القديم كان من فرائض الوضوء. كده انتهينا بفضل الله من شروط الوضوء ايضا مع سنن الوضوء وقبلها السنن والشروط. مفترض ان احنا في امتحان على فكره فجهزوا نفسكم، المفروض يبقى في امتحان في الفقه المفروض. طبعا احنا انتهينا كده من جزء كذا فصل في الفقه. انتوا قمتوا ليه يا شباب؟ لسه ما خلصناش. ما تقوموش لما تخلص اتفضلوا. اقوم لا تقوموش انا لسه بكلمكم ازاي تقوم. طيب الان لا اسمعوا بس، عندنا احنا انتهينا من الوضوء قبل المياه فيها يا محمد فيها هذا تمام. عندنا فصول خدناها الماء الطهاره الماء، وخدنا الوضوء بايه، فده محتاج نتذكره عشان هنمتحن. لا سيبكم اسبوعين اسبوعين هيبقى في امتحان ان شاء الله. وايضا اللي بيحضر معانا المقدمه الحضرميه على النت هيبقى في امتحان من الاول الى اخر قبل المسح على الخفين، من الاول الى قبل المسح على الخفين اللي خدناه كله بعد اسبوعين ان شاء الله تعالى. تمام؟ لا لا ما تستعجلش، احنا لسه ما خلصناش الطهاره. ايش؟ اسبوعين كويس؟ طيب اسبوعين كويس؟ يعني هينزل الامتحان بعد اسبوعين، هيبقى على النت دوت، ما تخافوش، مش تكتبوا كتير، يعني اختيارات كده و اختيارات او صح وغلط. اختيارات صح وغلط. تمام كده؟ لا لا جميل شويه. هينزل فين؟ هتتريق يعني. هينزل على المجموعات. انت صباح ال طب انت بقالك شهرين بتقول لي كده، خليك زي ما انت خليك. قابلنا بقى ان شاء الله عند اخر الكتاب بعد كده. سبحانك الله، اتفضل اسال. طب لو حضرتك قلت ان لازم لو في دكتور او كده نشيله؟ اه لازم، لو كان مفيش جرح لا ما تشيلوش، ده هيجي بقى بتاع عليه هنعمل فيه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عايز